لأكثر من عامين، والتقدير بعامين لما ورد في كتاب الأموال عند أبي عبيد أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الزكاة عامين فأذن له بذلك، لكن الأصل أن الإنسان لا يقدمها أكثر من عام واحد، والحديث ينظر في ثبوته اللي هو زاد المسلم أذن له في تعجيل صدقة عامين، فليس هناك دليل يصح في تعجيل الصدقة لمدة عامين، بينما عام واحد إذا احتاج لذلك. الحديث الثاني حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان نصاب زكاة الحبوب والثمار، فالشاهد منها اللفظ الأخير وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، قوله ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواق، الخمسة أواق تساوي 595 جرام، وهي التي تساوي ما ذكرناه في حديث أنس صحيح البخاري وفي الرقة 100 درهم 200 درهم ربع العشر، وهو السابق في حديث أيضا علي عند أبي داود قال 200 درهم، فخمسة أواق تساوي 100 درهم، تساوي 200 درهم، والمئة درهم والخمس أواق تساوي 595 جرام، يعني لو أن شخصا عنده فضة أو امرأة عندها فضة يذهب الشخص إلى الصاغة ويقوم بوزن هذه الفضة كم تساوي، إذا قال وزنها 600 جرام ففيها الزكاة، إذا قال وزنها 500 جرام فليس فيها زكاة، فالزكاة 595 جرام فصاعدا. قال وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، الذود ما بين 3 إلى 10، وهذه لفظة مجملة فصلتها، هذه لفظة مجملة فصلت هذه الجملة حديث أنس في كل خمس من الإبل شاه، وما دون خمس من الإبل فليس فيها زكاة، لذلك قال وليس فيما دون خمس ذودين، إن كان يقول وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، قال وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. الوسق يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي 2.25% من كيلو الجرام، فالخمسة أوسق تساوي بالكيلو 675 كيلو جرام، فإذا بلغ نتاج التمر مثلا 675 كيلو جرام فصاعدا ففيه الزكاة، وما دونه فلا. ونحن نقول الصاع يساوي 2.25 كيلو، 2.25 كيلو يعني 2 وأكثر من الثلث، يعني 2 وأكثر من الثلث يسير أو قريب من الثلث، ونقول تقريبا لأن الأصل في الحبوب المقياس له الوحدة هي الصاع وليس الوزن، ثم